في رسالة لي مطبوعة بعنوان المختصر المفيد في دلائل أقسام التوحيد، ففيها جمعت الآيات التي جمعت أقسام التوحيد الثلاثة والأحاديث التي أيضا جمعت أقسام التوحيد الثلاثة، وكذلك الأذكار والأدعية الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعت أقسام التوحيد الثلاثة. فهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد علمت بالاستقراء لكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ولكل قسم منها حد يعرف به ذلك القسم. فتوحيد الربوبية هو توحيد لله بأفعاله سبحانه مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والعطاء والمنع والقبض والبسط وغير ذلك. وتوحيده سبحانه وتعالى في ألوهيته بأن يفرد بأفعال العباد من ذل وخضوع ودعاء ورجاء وخوف وطمع إلى غير ذلك من أنواع العبادة. وتوحيد الأسماء والصفات بأن تثبت له سبحانه وتعالى أسماؤه الحسنى وصفاته العليا على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: اشتملت هذه الآية الكريمة على أصول عظيمة، على أصول عظيمة اشتملت على توحيد الربوبية، وهذا الركن الأول من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق الرازق المدبر. واشتملت على توحيد الإلهية والعبادة، وهذا الركن الثاني من أركان الإيمان بالله عز وجل. الركن الأول الربوبية اشتملت عليه في قول الله رب السماوات والأرض وما بينهما، والركن الثاني الذي هو توحيد العبادة اشتملت عليه في قوله فاعبده واصطبر لعبادته. ونبه الشيخ هنا على فائدة تؤخذ من هذا السياق، وهي الفاء في قوله فاعبده. قال هذه فاء السببية، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، الفاء قال هنا فاء السببية، فتكون هذه الآية نظير قوله سبحانه وتعالى وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاعبدون، أي كما أنه تفرد وحده بالربوبية لا شريك له، فالواجب أن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة لا ند له. ومثلها قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. واشتملت على كامل الأسماء والصفات، وهذا أخذا من قوله في الآية هل تعلم له سميا، والاستفهام هنا بمعنى النفي أي لا سمي له، فهي نظير قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ونظير قوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. فالله لا سمي له أي لا نظير له ولا مثيل، وذلك لكمال أسمائه وعظمة نعوته وصفاته سبحانه وتعالى، تفرد بالكمال والجلال والعظمة والكبرياء فلا ند له ولا مثال جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: ومنها بطلان الشرك عقلا ونقلا، فكيف يليق بالعاقل أن يجعل المخلوق الناقص الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ندا لمن لا كفء له ولا سمي ولا مشابه بوجه من الوجوه؟ فهل هذا إلا من السفه والضلال والجهل المفرط والضرر من كل الوجوه، ودلت على أن الشرك قد تقرر في العقل قبحه، وأن التوحيد قد تقرر في العقل حسنه، فكما لا سمي لله فلا أحسن من عبادته وإخلاص العمل له، ولا أنفع للعبد من ذلك، ولا أصلح ولا أزكى. هذه فائدة عظيمة جدا يستخلصها الشيخ رحمه الله تعالى من قوله هل تعلم له سمية، وعرفنا أن الاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا سمية له سبحانه وتعالى، فيستفاد من ذلك بطلان الشرك، استفاد من ذلك بطلان الشرك. فكما أن الله سبحانه وتعالى لا سمية له، أي لا نظير ولا مثيل لكمال عظمته ونعوته وصفاته سبحانه وتعالى، فلا أحسن من إفراده في العبادة، لا أحسن من إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وكذلك إذا كان كما في الآية الكريمة هل تعلم له سمية، إذا كان من يتخذ الأنداد مع الله والشأن أن الله لا سمية له سبحانه وتعالى، فهذا دليل على فساد عقل من يتخذ ندا وشريكا مع العظيم الذي لا سمية له ولا مثيل له ولا نظير له سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومن المتقرر شرعا أن الإحسان في عبادة الله تعالى الذي هو سبب كل خير عاجل وآجل، بل هو سبب لأعلى المراتب وأكمل الثواب، هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكلما حقق العبد هذا الأمر كان له نصيب وافر من العبادة، بل هو أهم الأمور. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يسأل الله تعالى أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وهذا أمر يقل من الخلق من يحقق ويتصف به على وجه الكمال لمشقة ذلك على النفوس. فإذا امتثل العبد لأمر ربه بالاصطبار ولعبادته وحبس النفس وتوطينها على إحسان العبادة، خصوصا أفضل العبادات وأعظمها وهي الصلاة، كما أمر الله بالاصطبار عليها خصوصا فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، استنار قلبه بالإيمان، وأشرق نور العرفان في ضميره، وذاق طعم الإيمان، وباشر حلاوته، فانجذب إلى عبادة الله وإخلاص العمل له، وعلم أن هذا هو الفلاح الدائم والربح المتضاعف الذي لا خسارة فيه، فصبر نفسه قليلا ليستريح بأعظم اللذات طويلا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه فائدة لطيفة ينبه عليها رحمه الله تعالى أخذا من هذا السياق الكريم، قول الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فيستفاد من ذلك أن تأمل ذلك، أن تأمل ذلك وما دلت عليه الآية من تفرد الرب سبحانه وتعالى بالربوبية جل وعلا، ربوبية السماوات والأرض وما بينهما، وأن العبادة حق له وحده، كما أنه تفرد بالربوبية فيجب أن يفرد بالعبادة ويخلص الدين له وحده جل في علاه. وأيضا ما جاء في خاتمة الآية: هل تعلم له سمية، أي لا سمية له لا مثيل له، فهذا ينمي في العبد الارتقاء بنفسه إلى رتبة الإحسان التي أعلى رتب الدين، لأن الدين ثلاث رتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ومقام الإحسان يحتاج مثل ما جاء في هذه الآية الكريمة إلى مران للنفس واصطبار ومجاهدة لها، فاعبده واصطبر. الإحسان ما يرتقي إليه العبد بسهولة، ولهذا مثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا أمر يقل في الخلق، لما ذكر الله عز وجل في سورة الواقعة السابقين المقربين أهل الإحسان، قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هذا معنى قول الشيخ هنا يقل في الخلق خاصة في الأزمنة المتأخرة، يقل ولا يقال لا يوجد، بل باق وموجود، لكن لا يرتقي إليه العبد إلا بالاصطبار، الاصطبار على العبادة ومران النفس والمجاهدة المستمرة لها، كما قال الله عز وجل في الآية الأخيرة من سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيقول الشيخ بهذا الاصطبار والمجاهدة للنفس يستنير القلب وتشرق أنوار العرفان في الضمير ويذوق طعم الإيمان وتباشر حلاوة الإيمان قلبه وينجذب إلى العبادة وإلى الإخلاص فيرتقي إلى هذه الرتبة العلية والمنزلة الرفيعة. نعم. قال رحمه الله: فصل. قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، أي كل نفس مرتهنة محبوسة موثقة بكسبها السيء وحبسها في العذاب السيء، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، فكما حبس المجرمون ما لديهم لله ولخلقه من الحقوق اللازمة فلم يؤدوا الصلاة التي هي أكبر العبادات المتضمنة للإخلاص للمعبود، ولا أطعموا المساكين من الحق الذي أوجبه الله لهم في أموالهم، ولا حبسوا نفوسهم على ما شرع وقيدوها بقيود الدين، بل أطلقوها فيما شاءوا من المرادات الفاسدة فخاضوا بالباطل مع الخائضين، ولا صدقوا ربهم ورسلهم مع تواتر الآيات، بل كانوا يكذبون بيوم الدين، فلذلك حبسوا في هذا المحبس الفظيع وأدخلوا في سقر. ولما كان أصحاب اليمين قد حبسوا نفوسهم في الدنيا على ما شرع الله تصديقا وعملا، وأطلقوا ألسنتهم وجوارحهم في طاعة الله ومرضاته، أطلق الله إسارهم وفك رهنهم، فلم يكونوا في ذلك اليوم مرتهنين، بل كانوا مطلقين فيما اشتهت أنفسهم ولذت أعينهم. فعمل العبد في الدنيا إما أن يكون سببا لارتهانه أو سببا لخلاصه، بل الأصل أن الإنسان في حبس وأن عمله سيرتهن لأنه ظلوم وجهول طبعا، إلا من خلصه الله من هذا ومن عليه بالصبر وعمل الصالحات، فلذلك جعل الارتهان عاما واستثنى منه أصحاب اليمين، فقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. هذه فائدة يذكرها رحمه الله تعالى يوضح فيها معنى هذه الآية الكريمة: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. نظيرها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الطور: كل امرئ بما كسب رهين. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أن تبسل، ثم قال أبسلوا بما كسبوا، تبسل نفس بما كسبت أي ترتهن بما كسبت، بمعنى كل نفس بما كسبت رهينة، تبسل بما كسبت أي ترتهن وتحبس بما كسبت. ثم قال أبسلوا بما كسبوا أي ارتهنوا وحبسوا بما كسبوا، لأنهم في الدنيا أطلقوا أنفسهم في الحرام والباطل والآثام، معاصي الله سبحانه وتعالى، لقوا على ذلك الارتهان الذي هو الحبس الذي ينبني عليه العقوبة على هذه الأعمال، فهم في هذه الحياة الدنيا لم يحبسوا نفوسهم على ما شرع الله ولم يقيدوها بقيود الدين وضوابطه، بل أطلقوها واتبعوا أهواءهم وشهواتهم ومرادات نفوسهم ولم يقيدوها بقيود الشر، بينما المؤمن الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى ووفقه فإنه قد زم نفسه بزمام الشر، وكل ما أراد أن يخطو خطوة أو يقدم على أمر نظر هل الشرع يأذن له أو لا يأذن، هل يجيز له هذا الأمر أو لا يجيز، فهو قيد نفسه بقيود الشرع وضبطها بضوابط الشرع، فخلص نفسه من أن تكون رهينة، لأنها رهينة بما كسبت من الآثام والمعاصي. فلما قيد نفسه بقيود الشرع وزمها بزمام الدين استثني من هذا العموم، لأن قوله كل نفس هذا عام، كل نفس بما كسبت رهينة هذا عام، لكن استثني من أصحاب اليمين، لأن أصحاب اليمين هم من فعل الواجب وتركوا المحرم، وإذا كان أهل أصحاب اليمين مستثنون فالمقربون من باب أولى، دخولا في هذا الاستثناء. فالحاصل أن هذه الآية فيها حال من أطلق لنفسه الزمام وأرخى لها العنان تفعل ما شاءت، لا يحبسها، لا يقيدها، لا يضبطها بقيود الشرع، يكون في ذلك اليوم رهين ما كسب ومحبوس بما كسب، يعاقب عليه ويحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه. لكن الذي قيد نفسه بقيود الشرع وضبطها بضوابط الدين فإنه بهذه القيود وهذه الضوابط التي التزمها فك أسار نفسه وأطلقها من هذا الارتهان. والأصل أن كل نفس مرتهنة إلا من أطلق نفسه من هذا القيد بأن قيد نفسه بالشرع وألزمها التزامه. نعم. قال رحمه الله: كلما ازداد العبد قربا من الله بالإيمان به والتحقق بحقائقه ومعرفته بالله ومحبته والإنابة إليه وإخلاص العمل له، حصل له الخير والسرور، واندفعت عنه أنواع الشرور، وزالت عنه المخاوف، وسهلت عليه صعاب الأمور. وهذا هو المعنى الذي أراد الله بقوله لموسى: لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. ويدل على هذا قوله: لا يخاف لدي، ولم يقل لا يخاف مني، أي لا خوف ينال من مننت عليه بأكمل الحالات وأشرف المراتب، وهي الرسالة. ولكل مؤمن نصيب من هذا بحسب ما قام به من اتباع المرسلين. ويدل أيضا أن المراد هذا المعنى العام الحسن الجليل أن السياق والقرينة تدل عليه دلالة بينة، فإن الخوف الصادر من موسى إنما وقع لما رأى عصاه تهتز كأنها جان، فخاف حينئذ من تلك الحية بحسب الطبيعة البشرية، فأعلمه الله تعالى أن هذا محل القرب من الله لا يليق ولا يكون فيه خوف، وإنما فيه الأمن التام. ولهذا قال في الآية الأخرى: أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ويدل على هذا المعنى ما دل عليه الاستثناء في قوله: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فإن الاستثناء معيار العموم، والأصل أن يكون من جنس المستثنى منه، فالمعنى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن ظلموا أنفسهم ثم رجعوا إلى ربهم وبدلوا سيئاتهم حسنات رجعوا إلى مرتبتهم، وأزال عنهم الغفور الرحيم موجب الظلم والإساءة، والله أعلم. هنا في هذه الفائدة يذكر رحمه الله تعالى ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان، وفائدة من فوائده العظيمة أن الإيمان به تحقق الأمن وزوال المخاوف واندفاع الشرور وحصول الطمأنينة،

وتدل على العلة الجامعة، وهي أن من حق عليه القول لو جاءته كل آية لم يؤمن حتى يرى العذاب الأليم، والله أعلم. نعم، يعني هذه الفائدة تتعلق بفائدة سبق أن بينها الشيخ رحمه الله، وقصد بها دفع إشكال يرد، وهو إخبار الله عز وجل في آيات أنه لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الفاسقين، ثم يجد الناس الواقع أن ناسا كانوا كفار وكانوا ظلمة وكانوا فساقا وهداهم الله، فتستشكل هذه الآيات. فسبق أن بين الشيخ رحمه الله تعالى أن قوله في الآيات لا أهدي القوم الظالمين، لا أهدي القوم الكافرين إلى آخره ونحوها من الآيات، النفي واقع على من حق عليه كلمة الله، من حق عليه كلمة الله. سبق أن ذكر آيات كثيرة في هذا المعنى، من حصلت له الهداية واقعا فهذه منة الله سبحانه وتعالى عليه، وعلم بهدايته أنه ليس ممن حقت عليهم كلمة الله بأن لا يهتدوا، فهداية الله له دليل على أن هذه منة، لأن الهداية منة إلهية، منة إلهية وفضل رباني يتفضل به سبحانه وتعالى على من يشاء. ثم يقول الشيخ رحمه الله: ثم تبين لي في يوم هذا، ثم يتبين لي في يوم هذا. هذا حقيقة يعني في فائدة لطالب العلم، أن مثل ما ترون الشيخ رحمه الله مسائل العلم تعتمل في صدره، ويقرأ القرآن وهو يتفقه ويتدبر ويبحث عن جواب عن مسألة كذا، ويتضح له هنا وهو يقرأ هذه الآية، فهو يعيش تفاعلات مع العلم في نفسه، تثمر مثل هذه الثمار العظيمة المباركة. فيقول رحمه الله: ثم تبين لي في يوم هذا، ما عين اليوم، لكنه في رمضان، لأنه بدأ الرسالة في رمضان وختمها في رمضان، في 28 رمضان ختمها. فالمهم أن الشيخ رحمه الله استظهر من هذه الآية الكريمة من سورة النمل معنى يؤكد ما ذكره سابقا، يؤكد ما ذكره سابقا، وهو قول الله عز وجل: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ثم قال بعدها: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهذه تقرير للتي قبلها، يقول الشيخ هذه تقرير للتي قبلها، فإن الله قال لرسوله مسليا بعدم إيمانهم وأن هذا لا يضر الحق شيئا، طالما أن صاحب الحق بلغ الحق واجتهد في هداية الخلق لا يضره ضلال من ضل وعدم اهتداء من لم يهتد، مثل ما قال الله: أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ما دام قد بلغت وأديت ووفيت في البيان لا تذهب نفسك عليهم حسرات، الهداية بيد الله، وهؤلاء الذين لم يهتدوا حقت عليهم كلمة الله أن لا يهتدوا، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالحاصل أن هذا فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام بعدم إيمان المعاندين، وبعضهم من قرابتي وخواص قرابته، أعمامه وخواص قرابته عليه الصلاة والسلام، وكان حريصا أشد الحرص على هداية بعضهم. فلما بين له أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم في هداية الضالين إنما ينتفع به ويسمعه سماع قبول وانقياد من يؤمن بآيات الله. وأما الموتى، المقصود بالموتى موت القلوب، الذين ليس في قلوبهم أدنى حياة لطلب الحق، فكما أن صوتك لا تسمع به الموتى موتا حسيا، فكذلك صوتك لا يصل إلى الموتى موتا معنويا الذين هم موتى القلوب. ميت القلب ما يسمع الموعظة ولا تدخل قلبه، تخاطبه وهو ينظر إليك ولا يسمع، تراهم ينظرون إليك وهم لا يسمعون، ما يسمع، وتراه يراك ولا يعقل ما تقول لأن قلبه ميت. فمثل لو أن شخصا خاطب شخصا ميت بدنيا ما يسمع، فهؤلاء موت القلوب أيضا لا يسمعون ولا ينتفعون. لا تسمع به موت القلوب ولا الصم المعرضون المدبرون عن الحق، ولا الذين صار العمى لهم وصفا والغي لهم نعتا، فهؤلاء هم الذين ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون، وهؤلاء هم الذين حقت عليهم كلمة الله أنهم لا يؤمنون. فهي آيات يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، تدل على أن أهل العلم بهم يعرف الحق من الباطل والحلال من الحرام، فهم الوسائل بين الله وبين عباده، ولهذا استشهد الله بهم على التوحيد وعلى النبوة وعلى صحة القرآن كما في هذه الآية، وعلى التوحيد في قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وعلى القرآن في قوله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وتدل هذه الآيات على أن العلم الحقيقي هو ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وما فرق بين الحق والباطل، وما سوى ذلك وإن كان صحيحا فلا يستحق صاحبه أن يكون من أهل العلم الذين أمر الله بالرجوع إليهم، وإنما هو من أهل الذكر الذين قال الله فيهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حقيق بمن من الله عليهم بشيء من العلم أن يكونوا أسرع الناس انقيادا للحق وأبعد الناس عن الباطل، ولهذا شدد الله الذم بمخالفة هذين الأمرين على أهل العلم كقوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، وقوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفائدة في بيان مكانة أهل العلم ومنزلتهم، وأنهم بهم يعرف الحق وإليهم يرجع في معرفته، وعليهم يعول بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من البصيرة والفهم والدراية بالحق والهدى. فقول الله عز وجل: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، استشهد الله بهم، العلماء علماء بني إسرائيل استشهد الله بهم على التوحيد وعلى النبوة وعلى صحة القرآن في قوله: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنو إسرائيل. واستشهد الله بأهل العلم في أعظم المقاصد وأجل المطالب، وهو التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. هذا استشهاد بأهل العلم يبين مكانة أهل العلم العلية. فإذا كان الله عز وجل استشهد بهم في هذين السياقين، فأهل العلم هم الذين إليهم المرجع في معرفة الحلال والحرام والهدى من الضلال والحق من الباطل. وإذا أطلق العلم الذي أثنى الله على أهله وحملته ورجاله، فالمراد به العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، بقية العلوم الصحيحة وإن كانت صحيحة سليمة لا يدخل أهلها في هذا هذه الآيات التي فيها الثناء على أهل العلم، إذ يراد به أهل العلم بالكتاب والسنة، أهل العلم بشرع الله ودينه الذي أنزله تبارك وتعالى على عباده. ختم رحمه الله بأمر يتعلق بأهل العلم، من أكرمه الله بالعلم وحباه الله بالبصيرة والفهم لكتاب الله عليه أن يتقي الله وأن يكون من السباقين في باب فعل الأوامر وباب أيضا ترك النواهي والزواجر. قال: ولهذا شدد الله الذم بمخالفة هذين الأمرين. الأمر الأول الانقياد للحق عملا به، والأمر الثاني البعد عن الباطل تجنبا له وحذرا من الوقوع فيه. والعلماء الذين أنار الله بصائرا بالعلم ينبغي أن يكونوا سباقين في هذا الميدان، فعل الأوامر واجتناب النواهي، وألا تناقض أقوالهم وواقعهم، ألا تناقض أعمالهم وواقعهم أقوالهم. وفي خطاب شعيب عليه السلام لقومه قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. والله عز وجل يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ويقول جل وعلا: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالعالم ينبغي أن ينتبه لهذا المعنى العظيم، أن يكون سباقا في الخير وأن يكون قدوة للناس في هذا الباب، وأن تكون أفعاله داعية إلى الحق كما أن أقواله داعية للحق، بخلاف علماء السوء. يقول عنهم ابن القيم رحمه الله: علماء السوء أقوالهم تدعو إلى الجنة وأفعالهم تدعو إلى النار، أقوالهم تدعو إلى الجنة وأفعالهم تدعو إلى النار. إذا نظر الناس إلى أفعالهم ليست أفعالا هي طاعات لله ومحافظة على فرائض الدين وعلى واجبات الدين وعلى أوامر الله، تجد يتكلم الإسلام والإسلام ودين الله، وإذا جاء الواقع العملي بعيد عن ذلك، يغشى المنكرات ويرتكب المحرمات ويفرط في الواجبات. فهذا وإن دعت أفعاله في الظاهر إلى وإن دعت أقواله في الظاهر إلى الجنة، فإن أفعاله تدعو إلى النار عياذا بالله سبحانه وتعالى من ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين العلم والعمل، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، أن يصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية لمؤلفه الشيخ العلامة الهمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ولأهل العلم عناية عظيمة جدا بالقرآن في كل وقت وحين، وفي رمضان بشكل خاص. ومن هذه العنايات التي لأهل العلم بكتاب الله عز وجل ما صنعه الإمام المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، صاحب تفسير العظيم المشهور. شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية، كتاب نافع حوى جملة من الفوائد الرائعة والاستنباطات العظيمة النافعة من كتاب الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور